بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: وصلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم. رواه أحمد والبخاري وغيرهما من حديث عمران رضي الله عنه، وفي المستوعب إلا المتربع، ولأحمد عن شاذان وإبراهيم ابن أبي العباس عن شريك عن إبراهيم المهاجر عن مولاة السائب عن عائشة رضي الله عنها رفعته بهذه الزيادة. رواه أيضا عن إسحاق الأزرق وحجاج عن شريك بدونها، ورواه من رواية سفيان وزهير عن إبراهيم بدونها. ويستحب تربع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وصلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وهذا من المواضع التي يسقط فيها القيام في الصلاة، فإن القيام من حيث الأصل ركن من أركان الصلاة، ويسقط في مواضع منها: أولاً العاجز، فإذا عجز عن القيام سقط القيام عنه. وثانيا، المسألة الثانية، في صلاة النفي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. والمسألة الثالثة، الخائف، كما لو كان بينه وبين عدوه أو سبع ونحوه جدار قصير، لو قام لرآه. والمسألة الرابعة، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فإنه يجب عليه أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. وقوله: وصلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم، هذا في غير المعذور، أما المعذور فله الأجر كاملا، فله الأجر كاملا. والأفضل في من صلى قاعدا أن يكون متربعا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قرره أحمد والبخاري وغيرهما من حديث عمران، وفي المستوعب إلا المتربع، يعني أن المتربع ليس له نصف أجر صلاة القاعد، وإنما له أكثر من ذلك، فهمتم؟ فالاستثناء هنا إلا المتربع الذي ذكره صاحب المستوعب، إلا المتربع يعني ليس على النصف وإنما يكون أكثر. أما لو صلى مفترشا ونحوه فإنه يكون على النصف، هذا مقتضى كلامه رحمه الله. نعم. كيف؟ الدورة الصنية بيقول زيادة منكرة اللي هي المتربع. أي نعم. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في بعض الروايات غير متربع، وذكر بعض غير المتربع. نعم. وذكر بعض المحققين يعني زيادة منكرة، اللي هي زيادة التربع. أي. الزيادة تكلم أيضا كذلك عليها في الإنصار. وقال: وعليه جماهير وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. وقال صاحب الإرشاد وصاحب المستوعب: هي على النصف من صلاة القائم إلا المتربع. أي يعني المتربع فليست على النصف، يعني أكثر مثلا ثلاثة أرباع ونحوه، لكن هذا مبني على صحة الزيادة وهي ضعيفة. نعم. يعني كلام رفعته بهذه الزيادة اللي هي زيادة غير متربع. أي نعم. أي أحسنت، بارك الله فيك. نعم. سامري لنصير الدين السامري. إيه. مطبوع هو. مطبوع في لا أحقق في رسائل الجامعية في أربع مجلدات، وطبع طبعه الشيخ عبد المنعم رحمه الله بن دهيش في مجلدين. أي نعم. تقريبا 1021. أي نعم. نعم. نعم. ويستحب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستحب تربع الجالس في قيام وفاقا لأبي حنيفة وفاقا لمالك، وعنه يفترش وفاقا للشافعي في أحد قوليه، وقاله زفر والفتوى عليه قاله أبو الليث الحنفي، ومذهب أبي حنيفة يخير بينه وبين التربيع والاحتباء، ذكره أبو المعالي. وفي نعم، والأفضل أن من صلى جالسا أن يكون متربعا، يعني حال القيام، أي ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وأما في التشهد والجلوس بين السجدتين فيكون مفترشا إلا في التشهد الأخير فيتورك. إذن التربع محله في القيام قبل الركوع وبعده، وهذا على سبيل الأفضلية. وإلا لو جلس مفترشا أو جلس متربعا أو جلس على أي هيئة فإن ذلك يجزئ، لكن الأفضل في حال القيام أن يكون متربعا، وفي حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد الأول يكون مفترشا، وفي الأخير يكون متوركا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي الوسيلة رواية: إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع، فعلى الأول يثني رجليه في سجوده، وفي ركوعه روايتان. طيب، يقول: وفي الوسيلة رواية: إن كثر ركوعه وسجوده، يعني صار يخفف الصلاة ويكثر الركوع والسجود، لم يتربع للمشقة، لأن الذي يتربع يشق عليه أن يثني رجليه ثم يسجد، بخلاف ما إذا كان مفترشا، يعني إذا جلس مفترشا سجوده أيسر من سجود من كان إيش متربعا، وهذا ظاهر. قال: فعلى الأول يثني رجليه في سجوده وفي ركوعه روايتان، ولكن عموم الحديث يقتضي أنه يتربع ولو كثر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمراد بنصف الأجر في غير المعذور، ويتوجه فيه فرضا ونفلا ما يأتي في صلاة الجماعة، وفاقا للحنفية والشافعية في تكميل أجره. رواه ابن أبي شيبة عن المسيب ابن رافع الكاهلي التابعي، وذكره الترمذي عن الثوري. نعم، يعني المراد بالنصف نصف أجر صلاة القائم، هذا في غير المعذور. أما المعذور فله الأجر كاملا سواء في الفريضة أو النافلة. والدليل على أن له الأجر كاملا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: واختلف المالكية، لكن كلامهم كلهم إذا عجز مطلقا، وأما إن شق مشقة تبيح الصلاة قاعدا فكلامهم محتمل، ويتوجه احتمال بالفرق، وقاله بعض العلماء. ولا يصح مضطجعا، وفاقا لأبي حنيفة. طيب، وقد سبق لنا ما هو العذر الذي يبيح ترك القيام، ما هو العذر الذي يبيح ترك القيام، لأن يعني القيام ركن من أركان الصلاة، فما هو العذر الذي يبيح سقوطه في الفرض أو في النفل بحيث يكون له الأجر كاملا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، وأصح الأقوال أن العذر المسقط هو ما يذهب الخشوع، ما يذهب الخشوع، فإذا كان قيامه في الفريضة يذهب خشوعه، أو أن قيامه في النافلة يذهب خشوعه، فصلى قاعدا فحينئذ يكون له الأجر كاملا. هذا أحسن ما يقال في ضابط العذر المسقط للقيام في الفريضة والنافلة. لا، قد لا يخشى هذا الذي قلنا أيسر، لأنه قد لا يخشى تأخر البر لكن يذهب الخشوع. نعم، وإلا الضابط فيما يسقط الواجبات أن يخشى زيادة المرض أو تأخر البر، لكن هنا في مسألة الصلاة بخصوصها قد لا يخشى هذا، يعني قد يكون قيامه لا يسبب تأخر البر ولا زيادة المرض ولكن يذهب الخشوع. إذا كان يستطيع القيام يقوم، ليش ما يستطيع؟ مو أقول أمامه أقول كرسي يقوم، وفي حال الركوع والسجود ما يستطيع، يسجد يجلس ويومي بالركوع والسجود. ها؟ لا، مو بس صف الطيارة القصير. بالذات في الكراسي شيخ. ها؟ بالذات في الكراسي. إيه. الكراسي يكون الصف يعني ما أدري كأنه. أي المهم إذا كان يستطيع القيام يقوم حسب ما يستطيع. نعم. ولو أن يعني يحني ظهره قليلا بحيث لا يصل إلى هيئة الراكع. نعم. ها؟ سقوط وشلون السقوط؟ إذا سقط بمرتبته. ها؟ أي الحمد لله هو بيجلس في المرتبة وفي هنا تك شو اسمه هذه؟ متمت تكاية هنا تكاية إذا طاح لا وقريب بعد مو بعيد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يصح مضطجع. تمسك اللي قدام هذه. المهم إذا كان يستطيع القيام يقوم أو يذهب إلى يعني بعض الطائرات الآن فيها مصليات وهذه خاصة تكون في الرحلات الدولية يكون فيها مصليات. فيذهب ويصلي. نعم. أي لأن الغالب أن الرحلات الداخلية ما يحتاج لأن يصلي في الطائرة لأنه إما أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير يعني قليل جدا أنه يحتاج أن يصلي في الطائرة. ها؟ أي في صلاة الفجر. أي وقليل الرحلات التي تصادف يعني الرحلات الداخلية التي تكون في الفجر قليلة جدا مهم كثيرة لكن لو فرض فيتقي الله ما استطاع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يصح مضطجعا وفاقا لأبي حنيفة ومالك ونقل ابن هانئ صحته اختاره بعضهم وفاقا للشافعي ورواه الترمذي عن الحسن. ثم هل يومئ أم يسجد يحتمل وجهين وله القيام عن جلوس وفاقا وكذا عكسه. طيب قال ولا يصح مضطجعا وفاقا لأبي حنيفة ومالك ونقل ابن هانئ صحته اختاره بعضهم وفاقا للشافعي وهذا مبني على صحة اللفظة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وله القيام عن جلوس وفاقا وكذا عكسه وفاقا وخالف في الثانية أبو يوسف ومحمد وأشهب المالكي لأن الشروع ملزم كالنذر. نعم. طيب وله القيام عن جلوس يعني في الحال التي يباح له فيها الجلوس له أن يقوم لأنه انتقل من حال أدنى إلى حال أعلى وكذا عكسه يعني ينتقل من جلوس إلى له القيام عن جلوس وكذا عكسه. القيام عن جلوس يعني يكون جالسا ثم يقوم وعكسه جلوس عن قيام يكون قائما ثم يجلس وهذا في النفل وهذا في النفل. أما في الفريضة فلا يكون ذلك أعني الجلوس عن قيام إلا عند الضرورة. إذن المتنفل له أن يقوم وله أن يجلس سواء ابتدأ الصلاة جالسا أم ابتدأ الصلاة قائما. فمثلا لو أنه ابتدأ الصلاة جالسا وفي أثناء الصلاة قام لا بأس أو ابتدأ الصلاة قائما وفي أثناء الصلاة جلس فلا بأس. أما في الفريضة ففي فريضة لا يفعل ذلك أعني أن ينتقل من قيام إلى جلوس إلا عند الضرورة. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يصلي يفتتح الصلاة قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فركع فينتقل من جلوس إلى قيام. نعم. نعم. على حسب حاله. نعم. إذا كان يستطيع يقوم بس الآن هو كيف يصلي جالس هو يستطيع الركوع. لا هذا في من يتعب يعني يستطيع القيام لكن لا يستطيع القيام طويلا يعني قليلا بمعنى أنه يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام نقول كبر وأنت قائم ثم اجلس ثم إذا أردت الركوع قم فاركع يعني هذا في حق من يستطيع القيام لكن لا يستطيع الاستمرار في القيام طويلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويصح التطوع بفرد كركعة وعنه لا وفاقا لأبي حنيفة ويجوز جماعة وفاقا للشافعي أطلقه بعضهم وقيل ما لم يتخذ عادة وفاقا للشافعي، وقيل يستحب، وقيل يكره، قال أحمد ما سمعته وفاقا لأبي حنيفة. طيب، قال رحمه الله: ويصح التطوع بفرد كركعة، يعني أن يصلي ركعة واحدة فقط يصح. قال: وعنه لا، لا يصح وفاقا لأبي حنيفة. والصحيح أنه لا يصح، لأن التطوع بركعة لم يرد إلا في الوتر خاصة، فكون الإنسان يتعبد لله عز وجل بركعة، يعني يدخل المسجد ويصلي ركعة واحدة، أو فيما بين الأذان والإقامة يصلي ركعة واحدة، فهذا أقول لا يصح، بل هو من البدع، لأن أقل ما ورد في غير الوتر أن يسلم من ركعتين. نعم. لكن لو دخل المسجد بشخص عليه وصلى الوتر، عاد هذا ينبني على قوله عليه الصلاة والسلام: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل الركعتان مقصودتان أو أن المراد إيقاع صلاة؟ المراد إيقاع صلاة، فيه خلاف بين العلماء. فإذا قلنا أن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها، أجزأ الركعة. وأيضا لو دخل المسجد وصلى صلاة الجنازة، يعني دخل المسجد وجدهم يصلون صلاة الجنازة، فإنها لا تجزئ عن تحية المسجد، لأن ليست ذات ركوع وسجود. وقول المؤلف رحمه الله: ويصح التطوع بفرد كركعة، وعنه لا، ومثل الركعة الثلاث والخمس في غير الوتر. إذا أراد أن يتطوع بثلاث أو أراد أن يتطوع بخمس، فإن هذا لا يشرع إلا في الوتر. واضح أو لا؟ نعم. لأن الصلاة الأصل فيها مثنى مثنى. لا، أقول من العلماء من يقول إن الركعتين ليست مقصودة، المقصود إيقاع صلاة، بدليل أنه لو دخل والإمام يصلي اجتزأ بذلك، أنه لو دخل والإمام قد شرع في الفريضة، ما لا نقول أنه بعد الفريضة يصلي تحية المسجد. ومن العلماء من يقول إنه لابد من ركعتين. نعم، كيف جلس خلاص؟ لا، هل يجزي أو لا؟ أقول هل يجزي أو لا؟ وليس المراد أيضا الجلوس، لأن قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، يعني لا يمكث، حتى لو دخل المسجد وصار واقفا يتردد ينهى عنه حتى يصلي التحية. فقول لا يجلس ليس المراد خصوص الجلوس، وإنما المراد إيش؟ المكث، يعني لا يلبث، لا يلبث أو لا يمكث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكثرة الركوع والسجود أفضل. وقال في الغنية وابن الجوزي نهارا. طيب، الإمام أحمد رحمه الله يقول: تطوع بركعة ما سمعته، وهذا هو الصحيح، لأن ذلك لم يرد. والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف والحظر والمنع، لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكثرة الركوع والسجود أفضل. وقال في الغنية وابن الجوزي نهارا. وعنه طول القيام وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وعنه التساوي اختاره صاحب المحرر وحفيده. طيب، يقول: وكثرة الركوع والسجود أفضل، يعني من طول القيام. وفي الغنية وابن الجوزي نهارا، وعنه طول القيام وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وعنه التساوي. اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو الأفضل طول القيام؟ بمعنى، لو أراد الإنسان أن يصلي مدة ساعة، فهل الأفضل أن يخفف القيام بحيث يصلي في هذه الساعة مثلا 20 ركعة، أو أن يطيل القيام بحيث يصلي 10 ركعات؟ يطول القيام، وإذا طال القيام من المعلوم أنه سيقل الركوع والسجود. المشهور من المذهب ما قدمه المؤلف، أن كثرة الركوع والسجود أفضل، أن كثرة الركوع والسجود أفضل. فإنسان مثلا عنده 10 دقائق، هل الأفضل أن يصلي ركعتين في العشر أو أن يصلي مثلا تسليمتين أو ثلاث. المذهب أن الأفضل أن يصلي تسليمتين أو ثلاث، لأنه في هذا الزمن سيكثر من الركوع والسجود، والركوع والسجود فيه فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. ولأن حال السجود حال ذل وخضوع لله تعالى، وأفضل حال للعبد أن يكون قد ذل لله وخضع له. والقول الثاني في هذه المسألة أن طول القيام أفضل، لأن القيام يشرف بما فيه من الذكر وهو القرآن، فكان القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. هذان قولان متقابلان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نقول إن هذا أفضل ولا إن هذا أفضل، فكل له مزية. قال رحمه الله: القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته متناسبة، إذا أطال الركوع والسجود، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. ولهذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: كان قيامه فقعوده فسجوده فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. وهذا القول هو الراجح، أن الإنسان تكون صلاته متناسبة. إذن الآن عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول أن كثرة الركوع والسجود أفضل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وفي هذا يقول الخلوتي رحمه الله: كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. والقول الثاني أن طول القيام أفضل، والقول الثالث أن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. وقلنا إن ظاهر السنة يدل على ماذا؟ على أن الصلاة تكون متناسبة. نعم. أي كلها في المذهب. نعم. ولهذا قال: وعنه رواية، وعنه التساوي، يعني كلاهما سواء. اختاره صاحب المحرر وحفيده. من حفيده؟ نعم. شوف ما قال وشيخنا. نعم. لكن غريب، يعني هو المؤلف قال اختاره صاحب المحرر، صاحب المحرر المجد بن تيمية. وحفيده، من حفيده؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. حفيده مو أبو شيخ الإسلام؟ لا، جده. جده. لأن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. هو نفسه أبوه. ها؟ أبوه هو جده. لا، بس ويظن أن صاحب المحرر والد شيخ الإسلام لصلبه. لا، هو جده. المجد. صاحب المحرر وصاحب المنتقى. نعم. لكن الغريب رحمه الله أنه في عادة أن يقول اختاره صاحب المحرر وشيخنا. ها؟ أقول حتى ينسبه إليه، يعني الحفيد والجد كلاهما. نعم. صاحب البلغة غيره. أي نعم. طيب، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويسن ببيته وفاقا، وعنه هو والمسجد سواء. طيب، ويسن ببيته، يعني النوافل يسن أن تكون في البيت، أولاً امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. وثانياً الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي النوافل في بيته. وثالثاً حلول البركة في البيت، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل من بيته فليجعل من صلاته في بيته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. ورابعا أن فيه تعويدا للأهل والصبيان. وخامسا أنه أقرب إلى الإخلاص. وظاهر النصوص أن الصلاة في بيته أفضل ولو كان المسجد الذي يصلي فيه أو يريد أن يصلي فيه مما تضاعف فيه الصلاة، فكونه مثلا يصلي الراتبة في البيت أفضل من أن يصليها في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. ولا يقال إن هذا المسجد ولا يقال إن هذين المسجدين مما تضاعف فيهم الصلاة، لأنه يقال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته مع أن مسجده مما تضاعف فيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره الجهر نهارا في الأصح. قال أحمد: لا يرفع. قيل: قدر كم يرفع؟ قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أسمع أذنيه فلم يخافت. نعم، يعني قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. طيب، يقول: ويكره الجهر نهارا، لأن الأصل في الصلاة النهارية الأصل فيها الإسرار، فجميع الصلوات النهارية الأصل فيها الإسرار. لكن لو جهر نقول لا بأس، لكنه خلاف السنة، ولا نقول يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وليلا يراعي المصلحة. طيب، وليلا يراعي المصلحة من الجهر أو الإخفات، فإن كان جهره أنشط له أو كان هناك من يستمع لقراءته فإنه يجهر، وأما إذا كان حوله من هم نيام أو يشوش عليهم أو يخشى الرياء فحينئذ يسر. قال: ويعجب أحمد أن يكون له ركعات معلومة يحافظ عليها، يعني ينبغي للمؤمن أن يكون له ورد معلوم من الصلوات يحافظ عليه، فيحافظ مثلا على السنن الراتبة، يحافظ على صلاة الضحى، يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله، يحافظ على أن يصلي أربعا قبل العصر، وأن يصلي ركعتين قبل المغرب، وأن يكون له ورد من الليل. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لأن بعض الناس قد يجتهد ويجهد نفسه في يوم أو يومين ثم يمل ويكسل ويدع العمل، فكونك تحافظ على قدر معلوم من الركعات ولو كان قليلا وتواظب عليه هذا خير من أن تفعل وتدع. لكن يستثنى من ذلك المواسم الفاضلة فلها شأن، فمثلا في رمضان يزيد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عشر ذي الحجة، أقول يزيد لأن العمل فيها من من من من مما يضاعف، لكن في الأيام المعتادة يواظب على قدر يستطيع أن يأتي به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. أقل سنة الضحى ركعتان وفاقا، ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال، والمراد والله أعلم قبيل الزوال للنهي، والأفضل إذا اشتد حرها، وأكثرها ثمان، لأن أم هاني رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى. طيب، يقول: فصل. وأقل سنة الضحى، صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى سبب إلى زمنه، يعني الصلاة التي تكون في الضحى أو توقع في الضحى، وهي سنة مؤكدة على القول الراجح، ينبغي أن يواظب وأن يداوم عليها. ولا حديث الواردة فيها قد يكون فيها في بادئ الأمر شيء من التعارض، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها فأثبتت صلاته لها، وجاء عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وجاء عنها أنه كان يفعلها أحيانا. ولكن النصوص الأخرى تدل على مشروعيتها، وهي رضي الله عنها إنما نفت رؤيتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة. قال في آخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن هي سنة مؤكدة. قال أقل، نعم ركعتان، هذا أقل عدد، أقلها ركعتان. أما وقتها طيب، قال ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال، يعني من ارتفاع الشمس قيد ربح إلى قبيل الزوال. فإذا طلعت الشمس ينتظر حتى ترتفع، يعني نحو من ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، يعني 14 دقيقة أو 15 دقيقة، ولنقل ربع ساعة أحسن للحساب، إلى قبل الزوال، يعني بنحو 10 دقائق يقف. قال والأفضل إذا اشتد الحر، إذا اشتد حرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل، بحيث تقوم من شدة حرارة الأرض، وهذا يكون قبل الزوال بنحو ساعة إلى ساعة إلا ربع، فيؤخرها مثلا في وقتنا الحاضر أفضل وقت لها أن يصليها مثلا الساعة 11 والنصف أو 11 والربع، هذا الوقت الذي تكون فيه ترمض الفصال. قال وأكثرها 8، وقيل لا حد لأكثرها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فلا حد لأكثرها، فيصلي 8 أو 10 أو أكثر حسب طاقته. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأكثرها 8، لأن أم هانئ رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات يوم الفتح الضحى، واختار صاحب الهدي من أصحابنا أنها صلاة بسبب الفتح. شكرا. طيب من هو صاحب الهدي؟ ابن القيم رحمه الله. ويذكره، ما يقول قال ابن القيم، يقول واختار أو قال صاحب الهدي من متأخر أصحابنا. ها؟ أي نعم. لا ما في حسد، لو حسد ماذا ما جاب، لأنه مشهور مقيم الكتاب، لأنه أحيانا هو رحمه الله يقول وقال صاحب المستوعب، ما يقول وقال السامري، ففي فائدة اختار صاحب الهدي من أصحابنا، هذا أفضل من يقول قال ابن القيم، لأنه أحالك على الكتاب حتى ترجع. هنا ولو كانت المسألة حسد أقران لم يأتي بقوله، لقد وقال بعضهم. أحسن الله لي. قال رحمه الله واختار صاحب، فإن ابن القيم رحمه الله كما ذكر الحافظ بن رجب كان يرجع إليه في معرفة اختيارات شيخه، كان يرجع إلى ابن مفلح في معرفة اختيارات الشيخ رحمه الله. أحسن الله لي. قال رحمه الله واختار صاحب الهدي من أصحابنا أنها صلاة بسبب الفتح، شكرا لله عليه، وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم. وقال بعض العلماء وفيه إثبات صلاة بسبب محتمل. نعم، يعني هذا رد على كلام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحا، اختلف العلماء في هذه 8، فقيل هي صلاة الفتح، وأنه يسن للإمام يعني الملك أو الرئيس أو الأمير إذا فتح بلدا أن يصلي 8 ركعات شكرا لله عز وجل. وقيل إن هذه 8 إنها صلاة الضحى، إنها صلاة الضحى، فالعلماء مختلفون في هذا. ابن القيم رحمه الله يقول إنها صلاة بسبب الفتح، يعني أنه صلى 8 بسبب أن الله عز وجل من عليه بفتح مكة فيصليها شكرا لله. قال وأيد ذلك قال وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم، وهذا دليل على أنهم كانوا يعملون بهذا، وأن هذه الصلاة كانت أمرا معلوما عندهم. قال: وقال بعض العلماء: وفيه إثبات صلاة بسبب محتمل، يعني كوننا نقول أن هذه صلاة الفتح أثبتنا عبادة بسبب محتمل، لأن هذه الثمان الركعات ليس الحديث صريحا في أنها صلاة فتح، فهمتم؟ الحديث ليس صريحا في أنها صلاة فتح، يحتمل أنها صلاة فتح ويحتمل أنها صلاة ضحى. فإذا قلنا إنها صلاة فتح فعلى هذا قل يسن صلاة ثمان ركعات عند الفتح، فنكون قد أثبتنا عبادة بسبب محتمل، والعبادات لا تثبت إلا بيقين. فهنا قوله رحمه الله: وقال بعض العلماء وفيه إثبات صلاة بسبب محتمل، هذا رد على كلام ابن القيم ومن ذهب إلى هذا القول، أنه لا يصح أن نقول إنها صلاة الفتح، لأننا نثبت عبادة ونشرع عبادة بسبب محتمل. ومن المعلوم أن الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه أكثر الضحى 12 للخبر جزم به في في الغنية. الخبر ذكر عندكم حديث أنس: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيه مقال، نعم، لكن يعني الحديث الفضائل أكثر العلماء على أنه أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط. الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا لم يعمل به. والشرط الثاني: أن يكون لهذا الحديث أو لهذا الفضل الذي جاء به الحديث أن يكون له أصل في الشرع، بمعنى أن الأحاديث الأخرى تؤيد. فمثلا صلاة الجماعة ورد فيها فضائل، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض ب27 درجة، من تطهر ثم خرج إلى المسجد قاصدا لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة إلى آخره. فإذا جاء حديث في فضل صلاة الجماعة ولم يكن الضعف شديدا يعمل به. بر الوالدين في فضل، صلة الأرحام فيها فضل. فإذا جاءت أحاديث ضعيفة، أفهمتم؟ إذا جاءت أحاديث ضعيفة في هذا ولم يكن الضعف شديدا فإنه يعمل به، لأن يعني حينئذ لا نثبت فضلا استقلالا بهذا الحديث. والشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والشرط الرابع: أن يقرن حال ذكره ما يدل على ضعفه، أن يقرن حال ذكره ما يدل على ضعفه، بأن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يروى أو يذكر. نعم، إذن هذه أربعة شروط لجواز العمل بالحديث الضعيف. الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا، بحيث أن هذا الحديث يتقوى بشواهده أو بأحاديث أخرى. والشرط الثاني: أن يكون لهذا الفضل الذي ورد في الحديث الضعيف أن يكون له أصل كما مثلنا. والشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لئلا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. والشرط الرابع: أن يقرن حال ذكره ما يبين للسامع أن الحديث فيه ضعف، فلا يقول من وقال صلى الله عليه وسلم جازما، لأن يعني حينئذ تسوي بين ما في البخاري ومسلم وما في مثلا ابن ماجه حديث ضعيف، فتقول ويروى أو روي أو يذكر أو نحوه. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت في على المحرر، يعني هو له حاشية مفيدة جدا اسمها النكت السنية على المحرر، ذكر قاعدة في الحديث الضعيف، وقال رحمه الله: إن الحديث إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة، فنعمل به احتياطا. فيقول إذا ورد الحديث ضعيف فإن كان ما دل عليه أمر نحمله على الاستحباب، لأن أقل أحوال الأمر الاستحباب، ولا نحمله على الوجوب لئلا نؤثم عباد الله بغير إيش برهان. وإن كان ما دل عليه نهي لا تفعله أو نحوه حملناه على ماذا؟ الكراهة، لأن أقل أحوال النهي الكراهة. نعم، وهذا أقول قاعدة مفيدة. دون النظر إلى ما قالوا في الحديث ولا من الحديث، كيف الشروط السابقة؟ لا، هو عام كلام مفلح عام في الفضائل وفي غيرها. نعم، فعندنا الآن فيما يتعلق بالحديث الضعيف أمران. الأمر الأول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. بعض العلماء أجاز، بل كثير من العلماء أجاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بالشروط السابقة. مسألة ثانية في الحديث الضعيف ذكرها ابن مفلح، وهي أنه إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه أكثر الضحى 12 للخبر جزم به في الغنية، وقال له فعلها بعد الزوال، وقال وإن أخرها حتى صلى الظهر. طيب، وهنا يمكن أن نقول لا منافاة بين حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، وأن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، وبين هذا الحديث بأن يقال إن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، لكن من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. واضح؟ واضح؟ الآن حديث الترمذي قول المؤلف: وعنه أكثر الضحى 12 ركعة، 12 للخبر، فهذا تحديد على أن أكثرها 12 ركعة. وحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، نقول لا منافاة، لأن قولها ما شاء الله دليل على أنه لا حد، فيقال إن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، لكن من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. هذا احتمال. احتمال آخر أن يقال ويزيد ما شاء الله، هذا الإطلاق قيد بهذا الحديث وهو 12 ركعة، فعندنا احتمالان. أظن محمد واضح؟ ها؟ أي أنت مع بمفتح ما وصلت ناجل توك. حنا نقول الآن حديث عائشة رضي الله عنها ويزيد ما شاء الله، وهذا الحديث يقيد صلاة الضحى بثنتي 10 ركعة. نقول لنا هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول إن صلاة الضحى لا حد لأكثرها عملا بإطلاق حديث عائشة، ويكون هذا الحديث من صلى الضحى 12 ركعة لا ينافيه، فنقول صلاة الضحى لا حد لأكثرها، لكن من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، من ذهب في الجنة. الاحتمال الثاني أن نقول إن الإطلاق في حديث عائشة ويزيد ما شاء الله مقيد بحديث إيش أنس رضي الله عنه، فيكون ما شاء الله يعني 12 ركعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا لا لا، هذا من صلى الضحى حديث إيه؟ غير هالحالي. هذا من هذا حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم نعم، وله فعلها. نعم، وقول وله فعلها بعد الزوال، وهذا فيه نظر، لأن صلاة الضحى لها وقت محدد ابتداء وانتهاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا، ونص أحمد تفعل غبا. طيب، وإن أخرها حتى صلى الظهر، يعني لو فاتت ولم يتمكن قضاها ندبا، يعني على سبيل الاستحباب، لأنه إذا كان الأصل واجبا، إذا كان الأصل غير واجب فالقضاء إيش؟ غير واجب. قال ونص أحمد، ونص ولا ونص أحمد؟ لا، هو يقول ونص أحمد. نعم، ونص أحمد تفعل غبا، يعني لا يداوم عليها، وإنما يفعلها يوما ويتركها يوما. هذا معنى الغب، الغب أن يفعلها يوما ويتركها يوما. ولكن تقدم أن حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، وذكر في آخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فتستحب المداومة عليها، هذا أصح الأقوال. وفي المسألة قول آخر، نعم هذا هو القول الثاني، وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه يداوم، أنه تستحب المداومة عليها لمن لم يكن له ورد من الليل، لمن لم يكن له ورد من الليل. فالأقوال ثلاثة في صلاة الضحى. القول الأول أنها سنة مطلقا تفعل كل يوم، والقول الثاني أنها سنة، أنها تفعل غبا لا يداوم عليها، والقول الثالث أنه تسن المداومة عليها لمن لم يكن له ورد إيش من الليل، فيكون هذا فيتكون عوضا عن قيام الليل. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي. يجوز التشريك فيها، تشريك النية بنية قضاء القيام؟ لا، ما يجوز التشريك، القيام لوحده. شيخ، لمن لم يكن له ورد من الليل ولا لمن فاته ورد من الليل؟ لا، لمن لم يقم في ليلة. لا لا، لمن له ليس له ورد من الليل. أما الذي له ورد من الليل وفاته يقضي، هذا ما معلوم، حتى لو ما كان يصلي الضحى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وكان يصلي الضحى. فكأنه يقول إن هذه الصلاة يعني يعتاض بها عن قيام الليل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: استحب الآجري وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب المحرر وغيرهم المداومة، ونقله موسى بن هارون وفاقا للشافعي، واختاره شيخنا لمن لم يقم في ليله، يعني يداوم لمن لم يقم. إذا هذا القول الثاني، المداومة عليها، استحب الآجري وأبو الخطاب كالوذاني وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب المحرر المجد، يعني جد شيخ الإسلام، وغيرهم المداومة، ونقله موسى ابن هارون وفاقا للشافعية، واختاره شيخنا، لكن قيد، قال لمن لم يقم في ليلة. ولكن الصواب ما تقدم، وهي أنها سنة مطلقا، يعني الحديث الواردة لم تقيد ذلك بالغب ولا لمن لم ليس له ولا لمن لا ورد له من الليل. طيب، يقف على ما يستحب صلاة الاستخارة.